ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح، راجعه وصححه وقدم له صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، قلم عبد الله بن صالح العبيلان. أم كتابة كمال قاعدة تداهية كباس لمنهج السلف كات لبروردك دون إصلاحا 54 قاعدة. مؤلف رحمة إخوالي به بس لواك ك إيمان بون بدينا كمان أواما لأكاد كبا يخبدين ب علم الشرعي وبلاو كرنوي وقاين ديني قصي حق بخلق وطيبتي فما دعي اوي كلام رشقارة دا زوريك لا نسراو هيا اوي كوا سيري اكين باشو خرابي تيكال كراو وي فرميت وكو واجبي لسرشان من و سباسي خواش اكين که هول من داره، بالغتی نی او امانتی که لاستو منایا و گندی نی، و اوی که واب سود بیت شوی که رکوبیک، او بلاوکین او، و داره که این خواهی رو مهربان یارمتی من بدات و صواب من پی ببخشت. هم رسالة وكو عنوانا كيدانا والإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح بأخذت بمنهج أهل السنة وجماعة منهجك وإقرار لسر كراوة بو پروردك كدن وشاك سازي كدني مسلمانان. فرمي الزور على لو عليك واكتب أنه سيوا بأغان لي وعليك وتاردا يعني مشغاريا هيا أواني بها من شيوا وزورك لو عليك دجي أو منهجا بها من شيوا بأغان لي وهي فرميت ضرورتك زور قورية كباس بكريت وبتايبت نسراوي كلا سلب بيت. أم قاعدانا لناو كتابكاني عقيدة دهاتوا بلام بشيوية كهميكو كرابتوا بوشيوانية لبري لو كاتا بيوسيان بوانبو فلام أفرمي أمرو كدواي أوي بهوي كتابي خراب هوا عقلقان تيكشوا وفتني زور روي داوا كأوانيش كدسرخون حليما جاري واهيا أواني توشي نار راحتي أبن برامبر باو هەموو فیتنانەی کە ڕۆدا و کە جێگەی سەرسوڕمانیش بۆیە فەرمێت بە پێویست مازانی کتابێکی سەربەخۆ ببێت ئەو باسە بگرێتە خۆی و هەموو بەشەکانی تێدا کۆ بکرێتەوە ئەم کتابەش ئەفەرمێ بەو شێوە بووە والحەمدوللیلە ئەمەشیکەوە مؤلیفێ ناوێتی وەری گرتووە لە شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ و هەروەها قوتابی ئیبن تەیمیە کە بێتێ لە ئیبن القەیم ڕەحمەتی خوا لەویش بێت خوای گەورە جزای خێران باتەوە بەو خزمەتی کە کردویانە بە ئیسلام و بە موسڵمانان پاداشێک لەخوا خۆی ئەزانێت چۆن پاداشی چاکەکاران ئەداتەوە چاو قاعدانە لە وەری گرتووە و هەندێکی شەرحیشی کردووە ڕوونی کرێتەوە ئەوەی کافەمە زیاتر کتابەکەی بایەخ پێداوە ئەوەیە کە شێخ ساڵح فەوزان شەرحی کردووە و هەروەها قسەی لەسەر کردووە ئەوە زیاتر خزمەتی ئیسلام و موسڵمانانی تێدا هەیە ئینشاء الله و ئەفەمە لە کۆتاییدا داواکەم لەخوای گەورە میهرەبان بە ناوەجوانەکانی و بە سیفاتە بەرزەکانی کە ئەم کردەوەم لێ قبول بکات و بیکا بە سوود بۆ موسڵمانان و پاداشی هەموو ئەو کەسانەش بداتەوە کە دەستیان هەبوو لە بڵاوکردنەوەی ئەم کتێبەدا بخوای گەورە میهرەبان دۆستی هەموو ئیماندارێکە و بەتوانایشە یارمەتیان بدات بۆ هەموو کارێکی خێر دوای بە سەڵاوەتی داوە لەسەر پیاغەمبەر سەڵەی الله و سەلەم و ئالی و سەحبی ئەجمعین ئەوە قسەی مؤەلیفە دوای ئەوە شێخ فەوزانیش ئەفەمێ دوایەوەی کە ئەم کتابم خوێندوای حەمدوسەنە وە سەڵاوادان لەسەر پیاغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەمێ دوایەوەی کە ئەم کتابم خوێندوێتەوە سەلام بەسەریا کردووە ئەلئیسباح فی بەیانی مەنهەجی سەلەفی فی التەربیەتی والئیسلاح کە نووسراوی عەبدوڵڵا بن ساڵح العوبەیلانە ئەفەرمێ بینیم کە نووسراوێکی زۆر بە نرخە زۆر بە سوودە و ئەسڵەکانی داڕشتووە لەسەر قورئان و سونەتی پیاغەمبەر سەلی الله عەلەیه و عەلا ئالی وسەلەم هەتە بەڵگەی و باسەکانی هێناوەتەوە لە قورئان و سونەت و هەروەها بە قسەی ئەهلی عیلم بە فەرمی ئەوانەی کەوا بانگاواز دەکەن بۆ ئیسلام ئەوانەی کەوا دەرس ئەڵێنەوە و هەموو موسڵمانان پێویستیان پێی هەیە بەخوا جزای خێری باتەوە و کتێبەکەیشی بە سوود بکات لەو بارەی کە نووسیوەتی و صلی الله عليه وسلم على نبينا محمد و آله و صحبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء لتاريخ دوي دي 1428 هجري مؤلف رحمتي خوالي به سرتاي أمن سراوي ب خطبة حاجة دسبيا كردوة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوب إليه ودمنا قدرم لا خطبة حاجة نهته لقى نسبة بداية بعض يا غمر صلى الله عليه وعلى وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورة آل عمران آية السدود يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آيتيك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب آيتي حفتا وحفتاويك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن من واجب أهل العلم القيام بأمر الله تعليما ودراسة. أفهمني باشان دوم يابن كأوي واجبة واجبي أهل علم أويا كأمري خواجب جيبكا بشي بويك وا خيان فيركا وخلقيش فيركا، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سورة آل عمران آية حفتاونه. أقول أفرمي بوهيج بشريك نية كاتك أخوة قروا ميربان كتابي بو أنيرت يان حكمك يعني هالي أبجيرت إكابة يا غمري خوي باشان بخلكي بليت ببن بعبدي من لغيري خوا أو يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام كتاب ينبهاتو خو هالي بجاردون بخلكي النوت وبن بعبدي من دوای ئەوانیش هەر کەسێکە خۆی گەورە میهرەبان کتاب یانی زانیاری پێ ئەبەخشێت بۆی نییە بە خەڵکی بڵێ بە عەبدی من چیم و دەبێ هەروە بێ، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب خۆتان شارەزا بکەن و خەڵکیش فێر بکەن، وذلك يتطلب منهم الدعوة إلى الله وبما كنتم تدرسون. توانا أوا جينت دعوة أوان لي أكريت واجبة كدعوة بكان بوديني خوا وتطهير شرعه ومنهاجه أو شرع خوا بيقومان شركي تيكو كراوة بدعي تيكو كراوة خرافتي تيكو كراوة أو شرع پاک بکرێتەوە لەو بدع و خرافەتی کەوا هەیە، و هەروەها منهەجی ئیسلامیش، منهەجی ئیسلامیش بەهۆی خراپەکارانەوە زۆر شیتیەکە و کراوە کە پەیوەندی بە ئیسلام نیە. ولا يقول على الله إلا الحق، ئەوەی حق نەبێت نەیدەنە پاڵخۆە. ويحذر من طريقة علماء السوء، علماء اليهود الذين يلبسون الحق بالباطل خوياً بباريزن، ويحذر خلقيش أقدار بكان كخوياً بدور بقرن لريقي زانياني جولكا ريقي أوان أوبوا كحق بطاليان تيكو كردو أهلي بدع شواك سنة بدعة يقلق توحيد الشرك يقلقات ويكتمونه الشارنو أو يخفونه أو يحرفونه يا شارنوي يان معناكي أقوار تحريفي أكن أو يلون ألسنتهم به يعني الشيك باسا كان خلكي وازانك أو إسلامه أو الدينه بالأمواني. قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون سورة الأعراف آية 26. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. قال البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هم أهل العلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله أو طائفة كيا إمام البخاري فرميت هم أهل العلم يعني زنايا نك قنجة بحماسة ببيع علم بهلا شيء ببيع علم كوكو خلقي أو إدعاء بخيانك فهنا وانا ما بسي في إيمي لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. قال الزهري كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. إمام الزهري فالمن رحمة خالي به زانيان من أي أنوت الاعتصام بالسنة هو النجاة وتشين كوتني السنة يعني منهجي في أغامر صلى الله عليه وسلم هو النجاة عقيدة لا عبادته لمعاملاته لأخلاقه لها مشيك. وقال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فمشن كوتني منهجي في أغمر صلى الله عليه وسلم وكوتشي ويا تشبيه كردوبا كشتيكي في أغمر نوحا عليه السلام من ركبها نجا او يبشتناو او سنتا واتلسل او منهج برواد رزقاري بوا وطي ماي مالي رحمه خالي به او هم فتنانيك دروس ابلنا وخلقي دا بشي انسان رزقاري ابيت لو هم فتنيك او هيا لو هم بدعو خرافتيك هيا لو هم خلقيك دعوك ابو بدعو خرافات أو شيء كنايك دفاع لو أنا كاد يعني الله تبا رديا ندري توا يعني با أوشان نوتري أما هم فتنة كان هو كل شيء ويا وكوا لنا وبحر كابيت لو يا نا وبحر كاب شيء رزقارة تبي بوي كواج كشتية كابيت صار كشتية كابيت بهمان شيء ورزقار بون لا أو هم فتنش بوا أبي كشين منهجي في أغامر بكوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ركبها نجا أو كنا وكشك ورزقاري أبي كوات أوشي بكيف سنة بالرواة أو رزقاري بو ومن تخلف عنها غريق هو يخوي دواء بخاتي أشو. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله. سنة وشريعة ومنهاج أفرمي أوانا هلك لون أوانا بكاربيت ما بس في أوريق الراستية كعبدكان أجيني بحوة كواتا أو تلي إسلام أو تلي السنة أو تلي الشريعة أو تلي منهاج أو تلي ريق الراست هر هموي أويك لسر قرآن والسنة بالروح. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل الهادي في هذا الصراط. أن السنة والرسول بس بأوية والرسول عطف بصري بيشو هو الدليل الهادي في هذا الصراط. وتا تنها في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ك بيشواي خلقه دليلي أنا بوصل أو رجع الرأس أيام بات وبس أو رجع الرأس بعن عوازي كدوب كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورة الأحزاب آية 35 و36. فقرفنا يا أيها النبي، أي بيغمر صلى الله عليه وسلم، بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك يا متو ما ناردو بشي شاهدا وتشاهدي بسر خلقه فقال دين يودينا ومبشرا دوائك ديني قان بخلق عني كوا إيمان أهينا شيني أكون مجدي لأخوشبوني خوايان بيادات مجدي بهاشيان بيادا وكواني كالا دنيا دا كمجدي بهاشي بيادا بنا ويتريشي هو كوا إيمان دار بيت وبا إيمان وبمرجة غي باشت ونذيرا وإنذارش يعني أقاداري أواني شكات كشيني ناكون إيمان بيناهينا با هو كوا جهنم هي وداعيا إلى الله بإذنه. وفي أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم صفتي أوبك بانغوازي كردوا بولا إخوة يعني بيكوا خلقي بتنهاو بحق الله ببرسيت أوشي كوا كردوتي بإذنه يعني إخوة رازي بوا لو إكا في أغمار صلى الله عليه وسلم فرمو بيتي لو إكوا أنجامي دابي لو إكوا إقراهي لسر كردبي. وسراجا منيرا وتبي غمري خاصة صلاة بانغ وزكي وكتشرايك وابوا روناكي بوا بو خالكي كبانغ كدون بو إسلام. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أو رجيم منا هتقول رجيك يا خوي رومي ربان ناديت إخوارا وإسلامية رجيك الراست هو وصف كدني رجع كيا فعشان خايف يقول أمرك فاتبعوه شنو يمكن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شين أو رجعنا مكون كرجع راسنيه شين أو رجعنا مكون كبلغي قرآن والسنة لسرنيه أجر شيني كوتن أو بيجمان پارچا پارچا تان اکات دور تان اخات ولا رگ راسك ذالكم وصاكم به لعلكم تتقوا او وصيت خواهي قولوا مهربانا بو اوي كوا ايما تقواي خوامان ببيت واتا خوامان بپاريزين لو رگاني كدور ما نخاتو لرگ راست. سورة الانعام آية 153 وجرت عادة أهل العلم على مر العصور تصنيف مؤلفات يسمونها السنة. زنا رحمة إخواني بعادة أنوابه لها مو سردم يقدا كتك وكتب النسي ونايا بكتب كان داناوا بشي السنة والاعتصام بالكتاب والسنة. وكما يبخاري رحمة خالي به كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو عنواني دهناو أو يفردون لها أبوابا في كتب الحديث يا أقرب تايبتي كتابي كان دار باري أو داننا به لناو كتب حديثا بابي كان داناو بناي سنته يعني كتاب السنة كتاب الآداب كتاب الآداب لا أبو داود لا ترمذية كواها ينايان تذكيرا بمنهاج الرعيل الأول السلف الصالح وردا على المخالفين له بوا يعني كده زنا رحمة إخوان لبي أو بخاري داينا وأبو داود داينا وترمذي داينا أو أنت كداينا بيخسنوية واتا خلقي سردمي خوانيا يعني. أقدر كرتوا بيري عن خسونة بمنهجي الرعيل الأول السلف الصالح يعني الصحابة رزي خوانيبي وتابعين وأتباعي تابعين رزاو رحمتي خوانيبي وبس يبي الخسنويك أخاك بزان أما منهجها ومنهج حقه وردانوي أو كسانج كمخالف بأمنهجه. ومن هنا جاء تصنيف هذه الرسالة أم كتابش هل لو باباي بأم رشقارة كون سلاوة. وقد بدأت في كتابتها ومؤلفة ابن كاتك دسم كربان وسيني لصالي هزار وشواصد سيانس، وقرأت بضع عشرة قاعدة منها على شيخنا صاحب الفضيلة العلامة المحقق صالح بن فوزان الفوزان. فمثلا قاعديكم خندوتوا وشيخ فوزان جيليا قلتوا كأم خندوتوا وعلق عليها في حينه لكاتي خويدا كأم خندوتوا شيخ فوزان قصيها بلا سري قصي لسري كدو فيس كابا رنك النوي داوة لسري، وهي مسجلة في ثلاثة أشريطة. فمثلا تجيل كناوة لا سيكاسيتا، ثم إن الله تبارك وتعالى يسر لي إتمامها. دعي تواهم كردوا قاعدة كانت ليش حيث بلغت 54 قاعدة بشوتة بنجاو شوار قاعدة ما نأوني كتلا وزيات النبي أو أنت أو كوي كروتوا. وبعثت بها إلى فضيلته وراجعها. هذا دعي أويتلش منار دوا نادون بشيخ فوزان مراجعي كروتوا، وأشار علي بحذف وتعديل بعض ما جاء فيها. دائما أوي كوا الشيخ خينتوا حصن قاعد دني هيا في باش بأولابة يا أوتيان شاكة، وعدلت وحذفت ما أشار به فضيلته. أي شفر مي أوي كوا الشيخ بيوتوم شاكي كشاكم كدوا أو اللايبة لام بردوا جزاه الله خيرا. هذا والله أسأل أن يتقبلها ويجعلها من الباقيات الصالحات وأن ينفع بها، والحمد لله رب العالمين. وكتب عبد الله بن صالح العبيلان لنوزدي دي هزارو شواصدو بستو هشتي هجري. القاعدة الأولى: الدين مبني على أصلين عظيمين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قاعدة كما فرمي دين إسلام، الدين يعني إسلام مبني على أصلين عظيمين. لسد دو أصلي قورة دا مزراو هتسل شاوي إسلام أو دواني، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم إخلاصة واتا بيرو باور قصة كردوا أقر بو أخوان نبيت خو قبرين أكت منافقة كان يدعي إيمان أنا كريانا أهم كت بس راس بو أخوابو نخير خو قبرين أكل يعني شكال راس أنا أقل لك الخوا ده تدوي مردني في غمر صلى الله عليه وعلى اسم بشمال بنو كوات اصلي شهادتين مرجع لا مرجكاني شهادتين مرتي له شيء الاخلاص بالشهادتين دي تناو دائره الاسلام ابي اوتني بيشوي كبه زبان بيليت لدلا ما بس خوابت إخلاص يهبت كتك لدلا إيمانه هنت دعائك بالزبان أشكرايكات باشان واجب لسريبة كذا وبيسلمينت إخلاص بيت وباشان أويك أنجامي أدات شين كوتني تواو بيت بوب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك واتوب اليك.